إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع باب الخوف من الشرك في كتاب التوحيد للإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا عند الآية الكريمة وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وقد تكلمنا بالأمس عن الآية التي أوردها المصنف قبل، وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية من سورة إبراهيم عليه السلام فيها خوف وخشية من الوقوع في الشرك، ولذلك إبراهيم عليه السلام يلجأ إلى ربه بأن يباعد بينه هو وذريته من الشرك ومن عبادة الأصنام. لا شك أن الأنبياء معصومون من عبادة الأصنام، ولكن هو يلجأ إلى الله ليوجه أمته وذريته بأن المؤمن لا بد أن يخاف دائما من ذنوبه، لا بد أن يخاف دائما من الذنوب، خصوصا الشرك. وجنوبني وبني، اجعل بيني أنا وبني ما بين المشرقين من عبادة الأصنام، باعد بيننا وبين عبادة الأصنام. والأصنام جمع صنم، وهو ما نحت على صورة وعبد من دون الله، والوثن كل ما عبد من دون الله، وقيل إنهما مترادفان، فالصنم والوثن بمعنى واحد ولا فرق، فحيث إن الجميع معبود من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان منحوتا على صورة أم لم ينحت على صورة، وسواء كان شجرا أو حجرا، أو حتى لو كان إنسانا، أو حتى لو كان حيوانا، أو مهما كان، فهو وثن وصنم باعتبار عابده، وإلا فقد يكون المعبود بريئا مما نسب إليه، قد يكون المعبود بريئا مما ينسب إليه. فالملائكة يتبرؤون يوم القيامة ممن يعبدهم، والأنبياء يتبرؤون يوم القيامة ممن يعبدهم، والصالحون جميعا يتبرؤون يوم القيامة ممن يعبدهم، ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. ولذلك فإن عيسى عليه السلام يتبرأ من النصارى يوم القيامة الذين قالوا إنه ابن الله، أو إنه ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يروى أن أحد السلف كان يردد هذه الآية، آية عظيمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام بها ليلة كاملة أحد السلف بهذه الآية الكريمة، لأن فيها عبرة وعبر واعتراف لله عز وجل، وهي أن المسلم يبوء بذنبه إلى ربه، كما جاء في الدعاء في سيد الاستغفار الذي من قاله في المساء فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قاله في الصباح فمات من يومه دخل الجنة. اسمه دعاء، اسمه سيد ليش؟ الاستغفار. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أظن إن شاء الله أن الإخوة والأخوات كلهم يحفظون هذا الدعاء سيد الاستغفار، تقوله في الصباح ضمن أذكار الصباح، وتقوله ضمن أذكار المساء. فلنجتهد في حفظ هذه الأذكار، فإنها حصون بإذن الله. وإن شاء الله لنا ليلة نعرج فيها على درس خاص في الأذكار بشكلها العام. فهنا يعني إبراهيم عليه السلام، يعني عيسى عليه السلام، يتبرى من عبادة النصارى إياه، ثم يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كذلك كل من عبد من دون الله من الصالحين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيتبرأ ممن يتوجه إلى القبر ويقول يا رسول الله افعل لي كذا وكذا وكذا، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اقضي حاجتي، يا رسول الله أنا في حماك، يا رسول الله اشفع لي. كل هذا شرك أكبر بالله عز وجل. طيب كيف نطلب الشفاعة؟ هناك ثلاثة أحوال: أحدها شرك أكبر، وثانيها بدعة وتوسل بدعي، وثالثها خالص التوحيد. فإذا قلت أيها العبد أيتها الأمة، إذا قلتم الشفاعة يا رسول الله، إذا قلتم الشفاعة يا رسول الله، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. ولو قلت، سواء كنت عند القبر أو بعيد عن القبر، لو قلت اشفع لي يا رسول الله، فهذا شرك أكبر أيضا، لا يجوز. وأنا أذكر بعض العجائز البادية ونحن صغار، كانوا إذا ألمت بهم ملمة الشفاعة يا محمد، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، سواء قلته عند القبر أو خارج القبر. لا يغفر الله لمن مات عليه، مثل من يعبد الأصنام والأوثان، هذه واحدة. إذا قلت اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بشفاعة نبيك، فهذا توسل بدعي لا يجوز، لكنه ليس شركا أكبر، بل هو توسل بدعي. إذا قلت اللهم، انتبه، هذا التوحيد، اللهم إيش؟ شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا ماذا؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا توحيد خالص، فهذا توحيد خالص. ففرق بينها يا عبد الله، وانتبه لا تقع في الشرك وأنت لا تدري. ولذلك النبي خاف من ذلك فقال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الشرك خفي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. أنا أضرب لكم أمثلة من الشرك التي يتعاطاها بعض النساء. بعضهن إذا أردت تدفع العين عن ابنها أو بنتها أو قريبها، ترش البيت بالملح، ترش البيت بالملح، وهذا إن اعتقدت أن الملح يدفع الشر فهذا شرك أكبر. وسبحان الله العظيم، هذا وجدته في أوروبا، في بعض الدول الأوروبية التي زرتها، في ألمانيا وتشيك وسلوفاكيا وبريطانيا فرنسا، ماذا يفعلون؟ يأتوا يبنون غرفة من ملح، غرفة، تجعل حتى في المستشفيات في أوروبا. إذن هي أصلها وثنية. فماذا يفعلون؟ هذه الغرفة يأتي الشخص ويجلس في هذه الغرفة التي هي محاطة بالملح ويجلس فيها مدة ساعة، ويشغلون معها ماذا؟ موسيقى، ولا يسمحون لأحد أن يتكلم أو يرد على التليفون أو نحو ذلك. وكأن حكاية التعلق بالملح خشية الأمراض متجذر من الدول الوثنية أو الدول الكافرة. وأنا أذكر أن عجوزا وأنا كنت في الصف السادس الابتدائي، جارة لنا عجوز إن كانت تابت نسأل الله أن يعفو عنها، فتوفيت هي. فالشاهد لما عقد على ابنتها، رشت البيت كله بملح، لكن ملح آخر، ملح بارود. تعرفون ملح البارود غير ملح الطعام، بعضهم يتعلق بملح الطعام والبعض يتعلق بملح البارود، هذا شرك خفي. يشاء الله عز وجل أن ابنها كان يدخن، فلما أشعل سيجارته ولع البيت الذي رش بالملح كله، كله، واحترق البيت. والله أنا هذه القصة حضرتها وعمري لا يكاد يتجاوز 12 من العمر، سنة 1300 بالضبط و81 هجرية. فإذا يعني القضية خطيرة جدا، والله احترق البيت، هم صارت فيهم جروح، وسلموا في النهاية، لكن أراها الله درسا لعلها تكون قد تابت من ذلك إن شاء الله. فهذا هو الشرك بعينه، يعني يضعون ملح يرشون على وبعضهم إذا بنى عمارة يرش ملح على عتبة البيت، أو يذبح دجاجة إن لم يقدر يفقه بيضة، أو يذبح ذبيحة، كل هذه تذبح للشياطين، كل هذا من والله يا عبد الله ويا أمة الله، الذي يفعل ذلك لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، لا يصوم ولا يصلي، لا يتعب نفسه، لأن عمله كله ماذا؟ غير مقبول، باطل. والله الذي يتعلق بالملح أنه يدفع عنه الشر مشرك، لو صلى ما ليست له صلاة. الذي يقول اشفع لي يا رسول الله لو صلى لا تقبل له صلاة. الذي يتعلق ببعض الشجر، الآن الشجر يسمونها شجرة ايش التي يفعلها النصارى وقلدناهم فيها، اسمها ايش؟ لا، غير الكريسمس، الشجرة التي يعتقدون أنها تعطي الحظ أو تعطي شيئا، يعلقونها يوم عيد الشجرة، يتعلقون بها، لا غير شجرة الكريسمس. المهم من تعلق بها ويعتقد أن فيها البركة أو أنها تنفع وأنها تضر، فهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك. ما لا فرق بينه وبين من يتعلق باللات والعزة ومنات وهبل، لا فرق أن تقول أغثني يا رسول الله أو يا علي أو يا حسين أو يا أبو بكر أو يا عمر، وأن تقول ماذا؟ أغيثيني أيتها اللات والعزة، والله لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإيش؟ من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. انتبه يا عبد الله، انتبه يا أمة الله، الشرك خطير جدا. كما قلت البارحة بعضهم إذا رفت عينه تشاءم بذلك، يظن أن سيقع شيء، إذا طنت أذنه، حتى أذكر بعض العوام وأنا صغير إذا طنت أذنه يقول يضربها بيده هكذا، ما نسيتك الله ينساك. طيب كيف تدعو على نفسك والعياذ بالله؟ أشياء شركية يقع فيها الناس وهم لا يشعرون، لا يشعرون بأنها شرك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، الشرك أمره خطير. أحيانا قد يكون في القلب فقط تعلق قلبي، وجدنا ورقة، أتانا أحد الإخوة بورقة من الحجرة النبوية رمتها إحدى النساء التي قدمنا للحج، تقول في هذه الورقة: يا سيدي يا محمد يا رسول الله، أختي فلانة من بلد ما، من بلد عربي، أختي فلانة تسلم عليك، هي ما تستطيع تجي نظرا لأن مشغولة مع أولادها، وتقول لك نجح أولادها. تقول لك إيش يا رسول الله؟ نجح أولادها. هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. مثل دعاء صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. هذا شرك أكبر. ثم يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم. هذا شرك أكبر، ما ترك لله شيء. وكذلك قوله: لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذا شرك والله أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فلننتبه، لننتبه لمثل هذه العادات. أحد الأساتذة جاءوا عندنا من بلد ما، يقول لنا، كان عندنا في الجامعة، الجامعة الإسلامية، درس عندنا فترة، قال: أنا كنت محضر كلمات كثيرة قبل أن أصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت محضر استغاثات وأشياء، فلما وجدت ووقفت أمام الحجرة النبوية نسيت كل شيء، فقط قلت له: جئتك يا رسول الله، جئتك يا رسول الله، ماذا تريد لما تجي؟ ها؟ يعني خلاص أنا جئتك الآن، أنت تفضل حمايتي، سوي لي، اعمل لي. هذا هو الشرك بعينه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنكر على من قال: ما شاء الله وشئت، فقال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. انتبه يا أخي، لا تقول لي هذا عادة أبي وجدي وأمي، ما أستطيع أتركها. ما تستطيع تترك الشرك؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، الصحابة كانوا يعبدون الأصنام، لكن بمجرد أن آمنوا بالله كفروا بتلك الأصنام وآمنوا بالله وحده، وأصبحوا سادة الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يضع بالقرآن أقوام، لا يرفع به أقواما ويضع به آخرين. انظر كيف رفع صهيبا وبلالا وخبابا وعمار رضي الله عنهم جميعا، وكيف وضع من أبا جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن المغيرة، سادات قريش وضعهم، وأرقاؤهم الذين أسلموا رفعهم، رفعهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، الكفار أهانهم الله. فإذا انتبه يا عبد الله، احذر من الشرك الذي قلت لك إنه خفي، خفي أخفى. إذا كان الأنبياء خافوا منه، هذا إبراهيم يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وعلل ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن إيش؟ أضللن كثيرا من الناس، هذه الأصنام أضللت كثير من الناس. جاء عمرو بن لحي الخزاعي قبل قرون من في مكة، وجلب الأصنام، منها اللات وهبل وما إلى ذلك، وأحاطوا بها الكعبة 360 صنما فعبدوها من دون الله، وانحرفوا عن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار، عمرو بن لحي الخزاعي، لأنه يتحمل تبعات الشرك التي انحرف بها الناس عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. انتبهتم لهذا؟ طيب كيف لو سمعنا بعض ما يجري في بعض البلاد الإسلامية، يأتون عند صاحب القبر ويسألونه كشف الحاجات، قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات: أغثني يا فلان، أغثني يا جيلاني، أغثني يا نقشبندي، أغثني يا بدوي، أغثني يا مرغني، أغثني يا عيدروس، كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. بل لو قال أغيثني يا رسول الله، يا الحسن، يا الحسين، يا علي، يا أبو بكر، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فهمتم بارك الله فيكم؟ فانتبهوا لهذه العادات الجاهلية التي ربما تمسك بها بعض الناس إلى يومنا هذا. رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم أو من بعد إبراهيم كما في الرواية الأخرى، يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك فمن يأمن البلاء بعده؟ ليس هناك من يأمن البلاء. والإنسان دائما يسأل الله الثبات، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والله تبارك وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله وإياكم الثبات على الحق والعزيمة على الرشد. انتبه يا عبد الله، احذر من كل ما يخدش العقيدة، لا سيما بعض العادات الجاهلية. بعض العادات الجاهلية، في من عادات النساء أذكرها وأنا صغير، إذا كانوا يعني الطفل الصغير إذا كان مثلا ارتعش أو انفجع أو شيء من هذا القبيل، يقولون: الملائكة، الملائكة، اذكروا الملائكة. وبعض البادئ يقولون: املوك على الصملوك، يعني الملائكة تحميك، الملائكة تحميك. وكل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الملائكة لا لا لا لا لا تملك شيئا من دون الله، لا يملك أحد شيئا من دون الله عز وجل. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أولا ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة البيضاء التي على نواة التمر، ما ولا ما هو أقل من القطمير. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. كيف تدعو ميت في قبره، نبيا أو غير نبي، تظن أنه يسمعك أو يجيب دعوتك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مطلقا. والله لو دعوت النبي من هنا إلى يوم القيامة ما يستجيب لك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. انتبه يا عبد الله، يتبرؤون منك يوم القيامة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، يعني افتراضا لو قدر أنهم سمعوا الدعاء هل يقدرون على الإجابة؟ لا، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه البتة. من أين لهم أن يجيبوا وهم لا يملكون ذلك الشيء، وهم لا يملكون ذلك الشيء؟ فكيف يجيبون دعاء من دعاهم يا عبد الله؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون منكم، يتبرؤون منكم، ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله واحذر، وانتبه يا أمة الله. والله أنا أخص أخواتي المؤمنات أن يتنبهن، ولا سيما من تعلمنا منهن، أن ينبهن أمهاتهن وخالاتهن وعماتهن وجداتهن من الوقوع في هذا الشرك. فإن بعض العادات ما زالت توجد في بعض الأوساط ولا سيما بين النساء، فاحذروا من ذلك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل هناك أسئلة؟ أنا نبهت بالأمس سواء أخوات من النساء، إما أن يرسلن أطفال أو يرمينها من هذا، أو كذلك الإخوة ممكن أن يأتوا إلى الغرفة. كم رقم الغرفة هذه؟ أو غرفة التي عند باب 12، الغرفة التي عند الباب 12 هي التي منها التدريس، ولا بأس أن يؤتى بالأسئلة وتسلم لأحد الإخوة الموجودين هنا.